قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين. هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسولتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. الذي بتنسقي مع عالم من أعلام التابعين، ولو حبينا نسمي الحلقة دي باسم نسميها لقاء التوبة ويوم التوابين، وهي فعلا قصص جميلة جدا. أنا نسقي مع مالك ابن دينار، كان من نجوم التابعين الثقات، ولد في أيام ابن عباس وسمع من أنس بن مالك فمن بعده. كان أبوه من سبي سجستان، وكان هو بيحكي بنفسه قصة جميلة جدا. هو كان بعد ما بقى إمام علم من أعلام التابعين وجالس في المسجد بيعلم الناس، وليه جمهوره وليه حبايبه وليه الناس اللي اتأثرت بيه واللي التزمت على ايديه وعدد كبير أسلم على ايده. وهذا الرجل بيحكي في يوم من الأيام قصة حياته، وهو بيقول للناس اللي بيسمعوه في المسجد، بيقول لهم لقائي معاكم بكرة بعد صلاة العشاء، أحكي لكم قصة الشيخ اللي انتم بتسمعوه من سنين طويلة كان عايش ازاي وكان حياته عاملة ازاي وكان اخباره ايه. بكرة هتعرفوا اخباري. واجتمع الناس في المسجد وضج المسجد بعدد كبير جدا من الناس، وحضروا هم نفسهم يعرفوا قصة شيخهم اللي بيحبوه واللي بيسمعوه واللي ياما ذكرهم بالله واللي ياما علمهم كتير من شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجلس الشيخ في المسجد على الكرسي بتاعه وأطرق في الأرض، وبدأ الدموع تنسال على وجنتيه، وبدأ يبدو عليه حزن كبير قوي، والناس ابتدت تبكي لبكاء الشيخ ومتأثرة بكلامه. وهو بعد شوية ابتدى يرفع عينيه وينظر إليهم وابتدى يكلمهم ويقول لهم وعدتكم البارح إنما النهاردة احكي لكم عن قصتي. وآن الأوان ان انتم تعرفوا قصة شيخكم اللي انتم بتحبوه وتسمعوه من زمان. اليوم انا كنت شرطي من الشرط، وكنت ظالم وقاسي القلب لدرجة ان انا ظننت في يوم من الايام ان انا اصلا ما عنديش قلب. تخيل واحد بيحكي عن نفسه بالمنظر ده، فبيقول لدرجة كنت بمشي واضرب دوت واقسى على دوت وهين دوت واعمل دوت. في يوم من الايام لقيت رجل فقير وضعيف بيشتري حاجه من تاجر من التجار، والتاجر دوت ظلمه وقتل عليه فلوسه، والراجل واقف بيقول له حرام عليك، قتلت الفرحه في قلب بناتي، ده بناتي مستنيين ان انا ارجع لهم الاكل والشرب والفاكهه ديت، فحرام عليك تاخد الفلوس وما تدهنيش. فقال فرحت على طول في ساعتها، والاول مره احس ان انا انسان وان انا نفسي اعمل حاجة فعلا لله. قال رحت مسكت في خناق الرجل التاجر القوي دوت وقلت له اديله حقه والا هتشوف انا هعمل فيك ايه. رديله حقه واديله فلوسه واديله الفاكهة اللي كان جاي يشتريها، ورحت انا موطع على الرجل الفقير الضعيف ده وقلت له بالله عليك زي ما انت كنت حزنان ان الفرحة ماتت في قلب بناتك، فانا كنت سبب في رجوع الفرحة ديت في قلب بناتك. سألتك بالله اول ما تفتح بيتك وتشوف الفرحه دبت في عيون وفي قلب بناتك تخليهم يدعوا لي وانت كمان تدعي لي. قال له وعد امام الله، قال له وعد امام الله، اول ما اروح هدعي لك واخلي بناتي يدعوا لك. ولعل وعسى تكون دعوه الفقير دوت الرجل البسيط دوت والبنات الفقراء الغلابه دولت تكون دعوتهم ربنا جعلها سبب لهدايه هذا الرجل مالك بن دينار. بيقول حبيت ان انا اتجوز واحده من الناس اللي حوالينا الكل رفض لان سيرتي كانت سيئه، كنت انسان ظالم، كنت بشرب خمر كتير، كنت بفعل اشياء ما لا ترضي الله عز وجل، عشان كل الناس بيكرهوني، فما حدش فيهم كان يعني يرضى ابدا ان هو يجوزني بنته، فحسيت بشيء من يعني مش عارف وعايز اتجوز وعايز اعيش في نفسي، الف ما كانش ليا غير ان انا اروح اشتري من سوق الجواري اي جاريه واعيش وعايش في نفسي بيها. وكان يعني ما ملكت اليمين كان يعني بيأسوا من سبايا من الحرب وطباع بعد ذلك. فالمهم راح ونزل قال فسملحت جارية، سملحت احدى جارية واخذها وعاشت معاها تزوج لي وعاش معاها اجمل ايام حياته، ولكن برضه كان ما زال على المعاصي وعلى البعد عن الله وعلى الظلم والضرب والقسوة وشرب الخمر. ربنا اكرمه من هذه المرأة بنت صغيره والدي خلفت له بنت، فالبنت دي مالت عليه حياته لدرجه برضه رغم ان هو كان لسه ما زال على البعد عن الله وعن الصلاه وعن العباده وفي الظلم والقسوه وشرب الخمر، لدرجه دي لما كنت عاوز اشرب الخمر كانت الطفله الصغيره دي بنته كانت تسكب الخمر على لبسه ويعني كانها عايزه تقول له يا ابي ارحم نفسك واتقي ربنا وبلاش تشرب الخمر. يقول فكنت ابتسم واشرب كاس غيرها او اشرب شويه خمره غيرها واخد البنت في حضني، وكل يوم ارجع من بره وانا مشتاق جدا للقاء البنت دي في حضني واحضنها وابوسها واقعد العبها. فهي اللي ماليه علي حياتي وهي اللي كانت منسياني الهموم والغموم اللي كنت عايش فيها. ولما بلغت البنت 30 وكانت اجمل حاجه في حياتي وكانت هي الزهره اللي منوره عمري، يقول رجعت من بره وداخل على البيت ولقيت البنت فخدتها وقعدت العبها وكنت يعني في غايه يعني السعاده والسرور، وفجاه حدث ما لم يكن في الحسبان، وقعت البنت من ايدي ميته. فاستغربت قلت سبحان الله بنتي حبيبتي ثمره عمري وثمره فؤادي تموت. ألف الليلة ديت دب الحزن في قلبي مرة تانية ومر شريط ذكريات الألام والأحزان والمآسي اللي عملتها في حياتي. قال قعدت أشرب الخمر وأشرب وأشرب حتى السمالة سكرت لحد ما أنا ما بقتش دريان بنفسي خالص. قال ونمت في الليلة ديت فرأيت أن القيامة قد قامت، خد بالك، فرأيت أن القيامة قد قامت وقد رفع لواء الحمد على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنا ببص في أرض المحشر فجأة سمعت صوت صعب جدا، ببص ورايا لقيت تنين كبير ثعبان ضخم جدا وبيبص لي وقصدني وبيجري ورايا أنا وأنا مش قادر مش عارف أعمل إيه. فضلت أجري في أرض المحشر وهو يجري ورايا وأنا أجري وهو يجري ورايا لحد ما لقيت شيخ طيب وشه جميل ووشه منور. فقلت له بالله عليك اسالك بالله انقذني. قال له والله ما استطيع، لا استطيع انقاذك، ولكن اذهب لترى من يستطيع ان ينقذك. فضل تجري والثعبان بيجري ورايا، وبعدين لحد ما وصلت الى شفير جهنم ابص لقيت ورايا الثعبان لسه بيجري ورايا. فقلت ما من جد ارمي نفسي في نار جهنم وخلاص. فسمع صوتا يقول له ارجع لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. قال فرجعت مره اخرى وظللت ادوك واجري في ارض المحشر والثعبان يجري خلفي حتى وصلت مره اخرى الى ذلك الشيخ طيب السمت طيب الرائحه. فقلت له اسالك بالله انقذني او دلني. قال اما انقاذك فلا استطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى ذلك القصر عند الجبل فلعل لك فيه وديعة يا بني. قال فجريت إلى ذلك القصر. قال فلما وصلت إلى القصر فوجدت أن هناك من ينادي جاءكم رجل مستغيث افتحوا الستر. ففتحت الستر وفتحت النوافذ فانفلق منها فخرج منها أطفال مثل فلق القمر وكان من بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليلة. فقفزت من النافذة وأخذت أب وغازت في أحضانها وأشارت الثعبان هكذا أن انطلق. فانطلق الثعبان بعيدا ثم قالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها بالآن ماذا تصنعين يا بنياتي في هذا القصر؟ قالت نحن أبناء المسلمين ننتظر آباءنا حتى يقدموا إلينا يوم القيامة فنأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن جل وعلا. فقلت لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء قويته حتى أراد أن يهلكك. قلت ما هذا الرجل الطيب السمح هذا الشيخ الكبير؟ قالت هذا عملك الطيب الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت على صدري مرة أخرى وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت بالآن الآن. قال فاستيقظت من نومي ودموعي على خدي وأنا أقول بل آن. قال وفجأة سمعت صوت نداء الفجر ولأول مرة أقوم وأتوضأ لأذهب إلى بيت الله جل وعلا. قال ذهبت إلى المسجد ووقفت خلف الإمام وكان الإمام في هذا الوقت يقرأ من كتاب الله عز وجل آيات لم يخطر على بالي أن يقرأ أبدا تلك الآيات. قرأ الفاتحة ثم فن بعد ذلك يقرأ قول المولى عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقلت والله ما يعني إلا إياي بل آن. قال فكانت أول صلاة أصليها هي صلاة الفجر. قال ومن بعد هذا اليوم استقمت على طاعة الله وعدت إلى الله جل وعلا وبدأت في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله حتى صرت مالك ابن دينار الإمام العالم الذي يعرفه الناس جميعا. دي كانت بداية مالك ابن دينار. وأي إنسان في الدنيا في حياته نقطة تحول دي ممكن تكون يموت إنسان حبيب بحادثة تحصل له، بمال يفقده، بوظيفة يفقدها، بأي شيء يحزنه، وتكون دي نقطة تحول في حياته. سبحان الله، ما إن تاب مالك بن دينار حتى اعتزل الدنيا وأقبل على الآخرة. كان يصلي طول الليل ويبكي، وبعد ما يبكي يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك ابن دينار. يا سلام، كان عبادته حياته كلها كل حياته كانت عبادة لله. عارف الإنسان ممكن يعيش زمن طويل جدا بعيد عن طاعة ربنا، لكن أجمل ما في الموضوع إنك بمجرد ما تلتزم وتعيش بجد على شرع ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اعمل زي ما الصحابة عملوا بمجرد ما اسلموا، بعد ما كان منهم من يعبد الاصنام ومنهم من يشرب الخمر ومنهم من يتجف الاصنام ومنهم من كان يفعل الفواحش، بمجرد ما دخل عتبة الارقم واسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم خلاص بقى انسان تاني، خلع ثوب الجاهلية ورماه على الباب ولبس ثوب الاسلام ورفع شعار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وعجلت إليك رب لترضى. كان مالك بن دينار كان مصدر رزقه بعد كده من نسخ المصاحف، ينسخ المصاحف، وكان يعني سبحان الله كان يقعد ينسخ 4 شهور ويسيب الأجرة، كل 4 شهور ينسخ بعض المصاحف ويسيب الأجرة عند البقال وياكل من أجرة الفلوس زيت لمدة 4 شهور ويفرغ نفسه تماما للعبادة. وكان حياته كلها ما بين صلاة وصيام وقراية قرآن وتفكر ودعوة إلى الله، لدرجة من كثر إقباله على الآخرة وعلى العبادة وعلى الطاعة كانوا يقولوا له هون على نفسك. فكان يديهم مثل عجيب جدا يقول لهم إن الفرس لما بيدخل سباق الخيل يجي في آخر حياته في آخر مرحلة من السباق يكرس كل قوته وكل جهده علشان يوصل إلى الأول. قالوا فأنا حاسس أنا خلاص حياتي قربت تنتهي، فعشان كده بطلع أقصى ما عندي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكان بيتخفف من الدنيا، كان ما بيهتمش بعد كده بالزخارف الدنيا ولا بجمع الأموال ولا بأي حاجة. فلما يسألوه يقول لهم إنما مثلنا كمثل رجل ركب سفينة وسافر من مكان لآخر، فإن كان خفيف الحمل مر بسهولة، وإن كان ثقيل الحمل لابد أن يفتش، لابد أن هو يمر بقى زي البقار يا جماعة، زي اللي مسافر من مطار لمطار. لو الحمل خفيف هتعدي مفيش جمارك، ولو الحمل ثقيل اقف بقى وفتش وافتح الشنط. تعالوا نكمل سيرة مالك بن دينار، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مالك بن دينار، على قد ما حياته كانت صعبة جدا، عشان كده بقول يا جماعة لما انسان عايز يلتزم وعايز يتوب بنقول له الطريق سهل جدا، وانت ممكن تكون بيتك اسهل من ناس كتيره جدا. يعني بعض الصحابه اللي كان بيتاجر في الاصنام، واللي كان عايش بيشرب خمر، واللي كان ممكن انت ما تكونش جربت التجربه الخاصه ديت، وممكن تكون حياتك اقل من كده او ذنوبك اقل من كده بكتير، ورغم ذلك لما تابوا ما يقصش من رحمه ربنا، وكانوا هم اصحاب النبي اللي هم خير جيل طلعت عليه الشمس بعد الانبياء والمرسلين. عشان كده بقول لك اخويا ابدا. اديك شفت مالك بن دينار كان شرطيا ظالما، وكان وفي النهاية تاب إلى الله عز وجل، وأصبح إمام علم من أئمة العلماء التابعين وأئمة المسلمين، وأصبح هو مالك بن دينار اللي بنتكلم عنه النهاردة. وعشان كده هو نفسه كان بيحس بالناس اللي فعلا يعني نفسهم يتوبوا، ما كانش بيقسى على حد، كان بيتعامل مع الناس بمنتهى الرقة والرحمة، وكان دايما شعاره يعني هو قول المولى عز وجل: كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في يوم من الأيام دخل رجل يعني لص حرامي، دخل عشان يسرق الإمام مالك ابن دينار، فلما دخل عشان يسرقه بيبص في البيت ما لقاش حاجة خالص، يعني بيقولوا كده المثل إيش ياخد الريح من البلاط، ما لقاش عنده ولا حاجة تتسرق. فقام مالك ابن دينار، كان الكلام ده قبل الفجر مثلا بحوالي ساعتين، فقال: يا مسكين أما وجدت شيئا؟ والله لا تخرج بيديك فارغا، والله ما سيبك تخرج كده فاضي، تعالى توضأ وصلي ركعتين لعل وعسى يكون ركعتين دول بركه عليك وخير يمكن تخش بهم الجنه. فجاء اللص ورحمه ربي وصلى ركعتين، فحس بحلاوه الطاعه، فقال له: تأذن لي يا امام اصلي ركعتين كمان؟ قال له: صلي ركعتين كمان. فصلى ركعتين في ركعتين، وفضل يصلي لحد اذان الفجر. فلما سمع اذان الفجر خده مالك بن دينار ورايح معاه عشان يصلي الفجر. طبعا تلاميذ الامام مالك بن دينار قاعدين بره ومستنينه على باب البيت، فاول ما شافوا قالوا الغريب ده طالع معاه، فبيقولوا له: يا امام من هذا؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقناه. خد بالك من المعنى الجميل ده، ولذلك يا جماعه سبحان الله، شوف الانسان لما يعوز يتوب مفيش حاجه تحول بينك وبين التوبه. قوم يقول قول: يا رب يا رب اغفر لي، يا رب تب عليا، هتلاقي لبيك عبد قد غفرت لك وبدلت سيئاتك الى حسنات. ولذلك كان ابراهيم بن ادم رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام جاله واحد فبيقول له: يا امام اني اريد ان اتوب، ويعني اني اذنب واريد ان اتوب، وكلما يعني تبت اذنبت مره اخرى، فماذا اصنع؟ فقال: اوصيك بخمسه اشياء ان فعلتها لا تضرك اي معصيه. قال: هاتها يا امام. قال: اذا اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزقي. قال: سبحان الله يا ابراهيم، الرزق كله من عند الله، فكيف لا اكل من رزق الله؟ قال: ايجدر بك ان تاكل من رزق الله وانت تبارز الله بالذنوب والمعاصي؟ قال: لا والله. هات الثانيه يا ابراهيم. قال: ان اردت ان تعصي الله فلا تسكن ارضه، ما تسكنش في الارض بتاعته. قال: سبحان الله، الله عز وجل له ملكوت السماوات والارض، هو فاطر السماوات والارض، الكون ده كله هو ملكه ربنا سبحانه وتعالى. قال: ايجدر ان تعيش في ملكه وانت تبارزه بالمعاصي؟ قال: لا والله. هات الثالثه. قال: ان اردت ان تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال: يا إبراهيم، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى. قال: أيجدر بك أن تعلم أن عين الله تراك وأنت تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال: لا والله. هات الرابعة. قال: إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له لن أذهب معك أو انتظرني يا ملك الموت أو أجل ساعة. قال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فيعني إزاي أنت بتقول إن أنا بقى أطلب من ملك الموت أن يؤخرني؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، مش ممكن، مش هيسيبني ولا ساعة. قال أيجبر بك أن تعلم هذا وأنت تبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي؟ قال هات الخامسة يا إبراهيم. قال إذا جاءتك يوم القيامة زبانية جهنم لتأخذك إلى نار جهنم فقل لن أذهب معكم. فقال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف أفعل هذا؟ قال أيجدر بك أن تعلم كل هذا وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم، أستغفر الله، تبت إلى الله. وعاد الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، وزي ما بيقولوا لكل بداية النهاية، نام مالك بن دينار على فراش الموت وتوفي قبل طاعون عمواس بيسير، كان طاعون سنة 131 هجرية، ومات هو كانت وفاته سنة 127 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. الدرس اللي نطلع به من قصة مالك بن دينار، عايزين نتوب يا شباب، عايزين نتوب يا بنات، عايزين نتوب يا أبائنا وأمهاتنا، عايزين نتوب يا أولادنا، عايزين نتوب يا جماعة، عايزين نتوب يا مسلمين، عايزين نتوب عشان ربنا يكرمنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، ما قالش أيها المذنبون، احسن تحسب التوبة خاصة بالمذنبين، خاصة بينا كلنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. ومن هو ده؟ سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الله، المولى عز وجل بيدعونا للتوبة، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتلتني قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عايزين نتوب زي ما الصحابة تابوا، كان لهم خمس سمات للتوبة الجميلة بتاعتهم. أول حاجة تعظيم الذنب، كان أنس بن مالك يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. كان سيدنا بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. تاني حاجة عدم تبرير الذنب، لما تذنب ما تقولش أصلا أنا عملت الذنب ده عشان كذا بس، اوعى تبرر الذنب، تب إلى الله وارجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أبو مسعود الأنصاري في يوم من الأيام بعد ولم يجيب حاجة فضيع فلوس فجاي بيعاقبه، فإذا بالنبي خلفه يقول اعلم أبا مسعود، فنظر فوجد النبي قال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. ما قالوش ده الغلام غيرك ولا ابن، فقال له يا رسول الله اشهدك انه حر لوجه الله، ولم يبرر ولم يقل اي كلمه رضي الله عنه وارضاه. الحاجه الثالثه ان الصحابه ما كانش عندهم لا ياس ولا قنوط. شوف عكرمه بن ابي جهل اللي حارب النبي 21 سنه اسلم وعاد الى الله سبحانه وتعالى وقال له والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك. ويموت في يوم اليرموك، وقبلها يموت النبي عليه الصلاه والسلام وهو راضي عن عكرمه، ويموت هو في يوم اليرموك شهيدا بعد ما باعوا 400 واحد على الموت، كان اول من استشهد رضي الله عنه وارضاه. يبقى ما عندهمش يأس ولا قنوط. حكيم بن حزام يحارب النبي اكثر من 20 سنه ويسلم في عام الفتح. خالد بن الوليد يحارب النبي اكثر من 21 سنه، وعمرو بن العاص وكل يسلم في عام الفتح بفضل الله ولم ييأسوا ولم يقنطوا، وكانوا من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة التوبة من قريب، ما فيش إصرار على الذنب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يقول ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. خامس حاجة اتباع السيئة بالحسنة. يبقى ما شاء الله، يبقى تعظيم الذنب وتاني حاجة عدم التبرير، ثالث حاجة ما فيش يأس ولا قنوط، رابع حاجة التوبة، خامس حاجة اتباع السيئة الحسنة. عملت سيئة خلي وراها حسنة، عملت سيئة في السر خلي وراها حسنة في السر، عملت سيئة في العلنية خلي وراها حسنة في العلنية، وهكذا. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة في الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يوم التوبة محتاجين نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نقول يا رب يا رب ارجع عنا، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب يا رب ارجع لربنا. يا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، نسيت لقاء الله واللحد والسرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريان ولو كان كاسية، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقية، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إذا كان ربنا مش يغفر لنا في رمضان، أمال إمتى يغفر لنا؟ أليس من الحسرة إن ربنا يتوب على آلاف البشر ويعتق رقاب آلاف البشر كل ليلة في رمضان ولا يعتق رقابنا ولا يتوب علينا؟ نتوب لربنا ونرجع لربنا ونفتح فتحة جديدة مع الله نرجع فيها لربنا سبحانه وتعالى، ويكون رمضان ده بداية خير لينا، إن احنا إن شاء الله نستمر بعد رمضان. اللي مش محجبة تتحجب، واللي مش بيصلي يصلي، واللي ما بيصومش يصوم، واللي عمره ما فكر يروح الحج أو يعتمر يروح الحج ويعتمر، واللي ما برش أمه وأبوه يبر أمه وأبوه، واللي عمره ما أكرم قريبه ولا فرق أرحامه يتوب ويصل أرحامه، واللي كان بياكل مال حرام يتحلل من مال حرام ويبدأ ياكل لقمة حلال. ربنا يكرمنا ويكرمكم، الطاعة عليها لذة وليها جمال وليها فرحة كبيرة جدا، وربنا بيفرح بتوبة عبد رغم إن ربنا غني عنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تدروه معصيتنا. سبحانه وتعالى قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك بملك شيئا. حقيقة انتهت الصفحة الجميلة بتاعت مالك ابن دينار، قصة التوبة والعودة الى الله، وديك شفت كان عايش ازاي، وبقى بعد كده مالك ابن دينار الامام العالم، امام من ائمة التابعين، عشان ما تيأس ولا تخنت من رحمة الله، والكل يرجع لربنا سبحانه وتعالى. كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. بقول لكم والله يعني مش عارف ليه بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهدايه حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين، حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد